الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، قال: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا يذكرنا بما سبق تقريره، والتأكيد عليه دائما في قضايا العقيدة والصفات مهم جدا، هو أنه يعني نأخذ المسألة بالتدريج. خصوم الأنبياء، الخصوم المنهجية، هم الفلاسفة دائما. الفلاسفة سواء كانوا فلاسفة يعني من ذوي المناهج، أو الفلاسفة الذين فقط يردون الدين بالرأي، ويعني ومنطق أو أسلوب الفلاسفة تجاه النبوات والأنبياء أسلوب ممنهج، بمعنى أنه له قواعد وأسس ناسفة للحق وتنبني على الباطل، وهذا ما يجب فهمه. خصوم الأنبياء هم صنفان: صنف سذج خصوماتهم خصومات عناد وأهواء وجهل، وهؤلاء دائما هم تبع، لا يستقلون بأصول ضد النبوات والأنبياء والرسالات والأديان. والصنف الثاني هم ذوي المناهج، ورأسهم الفلاسفة. الفلاسفة بما سبق تقريره، لا نقصد عموم الفلاسفة بالمفهوم العام عند الغربيين وعند عامة المثقفين الذين يظنون أننا نذم يعني كل مناهج الفلاسفة بإطلاق، بما في ذلك مناهجهم في العلوم التطبيقية. الفلاسفة الإلهيون هم الذين يسمون بالإلهيين لأنهم تكلموا عن قضايا الغيب، وأعظمها ما يتعلق بالله عز وجل، فيسمون بالفلاسفة. هؤلاء هم قلة من الفلاسفة، لكنهم هم الأشد خطراً، وهم الذين وقفوا في خصومات الأنبياء، فهم الصنف الثاني من ذوي الخصومات الممنهجة التي لها أصول. نقول هذا بمناسبة الكلام عن أنهم هؤلاء الذين عاصروا إبراهيم وبعث فيهم إبراهيم عليه السلام، لأنهم العراق كانت مجمع الديانات قديما وحديثا، ومجمع الفرق، ومجمع الفلاسفة، وهي منبع الفتن على مدى التاريخ كله قديما وحديثا. هي مركز الصراع بين الحضارات، مركز الصراع بين يعني الأمم القديمة، الفرس والروم، دائما يعني صراعهم يتركز في العراق. فقمة الفلاسفة وأعظمهم أشدهم خطرا هم الفلاسفة الصابئة واليونان والرومان. الفلاسفة الصابئة يمثلون الفلسفات العالمية، وهم يتركزون في العراق الذين بعث فيهم إبراهيم. هذه مقدمة يعني خفيفة، منها أنه نحن لا نذم عموم الفلاسفة كما قلت في أول كلامي، نذم الذين تكلموا بما لا يعلمون، نذم الذين تكلموا في الغيب ووضعوا أصول ومناهج لرد رسالة الله ورد النبوات والطعن في الأنبياء وحشد البشر ضد النبوات. كثير من الناس يتصور أن خصوم الأنبياء ناس من هالسذج. نعم، السذج موجودون، لكن ليسوا هم أصحاب الخصومات المنهجية، خصومهم هم الفلاسفة. فالفلاسفة منهم الذين اهتموا بالعلوم التطبيقية والعلوم يعني الإنسانية، مثل علوم الطب والاجتماع والسياسة، أو قديماً علوم الكيمياء والفيزياء والطب، ويسمون بالحكماء. وهذا بسبب تسمية الفلاسفة بالحكماء، لأنه أصل الفلسفة الدارج عند الأمم هو يبدأ بالاهتمام بالقضايا الطبية والطبيعية، ثم بعضهم يأخذ الغرور فيرتقي إلى الكلام عن الإلهيات، فمن هنا تقع الخصومة بينهم وبين الأنبياء. فهؤلاء الفلاسفة وضعوا مناهج ضد النبوات، مناهج مقننة، وهذه المناهج المقننة تنبني على يعني الخيال والأوهام، لكنها صارت مناهج ضللت عامة البشر، لأنه لو لم يضل ويعادي الأنبياء إلا السذج من الناس لكان الأمر سهل، لأن هؤلاء يستجيبون لخطاب الفطرة، لم تمسخ فطرتهم. لكن أصحاب العداء الممنهج وهم الفلاسفة ومن تبعهم الذين يتكلموا في الإلهيات، هؤلاء خصوم يعني تميز خصومتهم بالتضليل والشبهات والتغرير بالناس، وأيضا المصادمة المبيتة، مصادمة تقوم على البراهين بزعمهم والحجج، وهذه تغري وتغوي كثير من الخلق. ومن ذكرهم الشيخ هنا هم يعني هم الذين تصدوا لنبوة إبراهيم عليه السلام. نعم، قراءة فيها هذه اهتمام بالأوهام، تعلق بالأوهام. ليس عند الفلاسفة في أمر الدين شيء ينفع، وكل ما عندهم ضار، إلا في أمور الدنيا. إن قرأت كلامهم في الطب تجد فائدة، كلامهم في الكيمياء الفيزياء في العلوم التطبيقة تجد فائدة، لأن الفلاسفة أصلاً هم ناس أفذاذ من ذوي المواهب، ومواهبهم هي لدة إلى الغرور، ما أوتوه من ذكاء هو لدة إلى غرورهم. ولذلك على مدى التاريخ إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة تجد أشقى الناس اللي تشقى بهم الأمم هم الأذكياء العباقرة الذين لا يهديهم الله عز وجل. هؤلاء يكونون وبال على البشرية، لأنهم لهم تبعية، لهم تبع، لهم أتباع، بينما السذج ما عندهم قيادات ولا يتميزوا بشيء ولا يشعرون بالغرور. ومن هنا فإن الإنسان إذا أوتي مواهب فقد ابتلي بل وعظيمة، إن استخدم مواهبه في طريق الهداية والصلاح أفاد وأفاد البشر في الدنيا والآخرة، وإن جانب الصواب وجانب الهدى ووقع في الضلالات صار إمام ضلالة. فلذلك كل أئمة الفرق والأهواء والبدع كلهم من العباقرة، ما منهم غبي، الغبي ما يتبع إلا عند الأمم التي تقوم على التبعية المطلقة التي ما تفكر، مثل الرافضة الغبي والذكي عندهم سواء، إذا لبس عمامة خلاص، والصوفية. أما الأمم فلا، أما الرافضة والصوفية فلا يبالون بواهب الإنسان، بل رديء المواهب هو اللي يعطونه يعني قدر وقيادة، لأنهم لا يفكرون، لكن بقية البشر يفكرون، بقية الأمم تفكر. فاللي عنده تفكير وعنده ذكاء وعنده مواهب هو اللي يقود البشرية بحق أو بباطل. نعم، عموما والله هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن أغلب الروايات الموجودة في الأسواق أغلبها يقوم على الأوهام وإشغال الناس بالرديء بدل الجيد، لأنها هي تستهوي، الروايات تستهوي ولا تخلو من مؤثرات على عقل الإنسان وعواطفه، إلا الروايات يعني السليمة التي تقوم على منهج سليم. نعم، لا يمكن أن يكون هناك شيء من التوائم بين الدين الحق وبين الفلسفة لأنهما ضدان، لكن نأخذ جوانب الفلسفة متعددة. يعني الجانب المنطق في الفلسفة فيها الجيد الذي يتوافق مع الإسلام، لأنه مقررات عقلية عامة. نعم، مقررات عقلية عامة هذه تتوافق لأنها نتيجة الفطرة واستقراء صحيح، لكن كلامهم في الدين، في الوحي، في الملائكة، بل في الله عز وجل وفي ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أصلا يعني مضاد، ما يمكن أخلطه بالحق ولا يمكن أسلمته. نعم، فمن هنا احنا إذا أردنا نفصل في نتاج الفلاسفة نفصله على هذا النحو، نقول نتاج لا علاقة له بالدين إطلاقا فهذا غالبا مفيد إذا ينبني على الأسس الصحيحة علمية وتجارب ويخضع لمقررات عقول الناس، وجانب ما يتعلق بالقضايا العقلية العامة مثل الخلق لابد له من خالق. بعض الفلاسفة يقولون هذا، لكن عندما يفسرون الخالق عز وجل يفسرونه بما يؤدي للإلحاد، يرون أنه هو الوجود أو اتحاد الحلول وحدة الوجود. اتحاد الحلول هي غاية ما انتهى إليه عباقرة الفلاسفة، هو أشد الضلال على الإطلاق، هو الاتحاد والحلول وحدة الوجود، هذا الذي انتهى إليه يعني خلص عباقرة الفلاسفة، يعني اللي هو ضد الدين تماما، هذا ما انتهوا إليه. فهم إذا تكلموا في الغيبيات خبطوا ولا شك، لأن الغيبيات لا سبيل للعقول إليها. أما إذا تكلموا في بعض الأمور الضرورات العامة، مثلا بعضهم يدرك أن هذا الخلق لابد له من خالق ويقرر ذلك، لكن عندما يفسر الخالق يفسره بالباطل، أنه قوة، أنه مجرد وجود معنوي، أنه روح فقط. عندما يفسر الحياة بعضهم عنده نوع من الحس العام الصحيح، لكنه عند التطبيقات يكون عين الباطل، هو أنه هذه الحياة الدنيا يعني فيها أمور تقتضي عقلا أنه لا بد أن يكون هناك حياة أخرى، لأن نجد الناس ظالم ومظلوم، من استوفى عمره من لم يستوفي، من استوفى رزقه من لم يستوفي، من يعني عاش صحيحا ومن عاش سقيما، وتنتهي البشرية على هذه الفوارق. ففي إدراك أنه لا بد من حياة أخروية يكون فيها العدل ويكون فيها، هذا إدراك عام، لكن هل يكفي صاحبه؟ ما يكفيه، يبقى يخبط في هذا الإدراك، في هذه المدركات. فالمدركات العامة ليست هي يعني التي تكفي. ولذلك عندما يفسرون البعث أغلبهم يفسر البعث بالتناسخ، ما يرون أنه بعث للأجساد مرة، تناسخ الأرواح. غالب الفلاسفة اللي دققوا وفصلوا في البعث فسروه بالتناسخ، وهكذا هذا عند المتقدمين موجودة يا شيخ. إيه؟ التناسخ ليست نظرية حديثة. لا لا أبدا، بالعكس، التناسخ موجود في الديانات، أعرق الديانات القديمة يوجد فيها التناسخ قبل الإسلام بمئات وآلاف السنين، في الهندوسية وفي المجوسية، الآن إلى الآن الرافضة يعتقدون التناسخ. تناسخ الأولياء يعني على وجوه متعددة، لا حتى الأشخاص، حتى الأشخاص يعتقدون التناسخ، لكن أمور هذه ما يدركها العامة فلا نعرفها في العامة، لأن العامة ما يدركون هذه الأمور، فلسفات. لكن إلى الآن طواغيت الباطنية الموجودين عندنا وفي جميع بلاد العالم عقيدتهم في حقيقتها التناسخ. نعم شيخ، أسرا لك، فيما يتعلق بالفلاسفة كمصطلح، أهل الفلسفة هل يتسمون بهذا الاسم أم أنها أو أنه مصطلح أطلقه عليهم أهل السنة كما هو موجود الآن يعني في الفرق الحديثة؟ لا، هو مصطلح فلاسفة موجود، موجود مصطلح فلاسفة موجود قبل الإسلام، لكنه الآن هذه ترجمة. لا لا، ما أقصد هذا، لأنه هذه بيجرنا يا شيخ لسؤال آخر، وهو قضية هل أهل الفلسفة ينتسبون إلى الإسلام، أقصد الفلسفة المتأخرة، دعنا من الفلسفة الصابئة القديمة اللي قبل إبراهيم، الآن أهل الفلسفة المتأخرة هم. الفلاسفة يسمون الفلاسفة الإسلاميين، وهم نوعان، في ناس عندهم نزعة فلسفة لكنهم يقرون بالإسلام، مثل الكندي هو الوحيد اللي عرف عنه أنه عنده نزعة فلسفية ويقر بأصول الإسلام ويقيم شعائر الدين ولا عنده نزعة باطنية. لكن الفلاسفة الإسلاميين اللي جاءوا في القرن الثالث وما بعده، هؤلاء ملاحدة خلص، ينتسبون الإسلام، يقول نحن مسلمون، ينتسبون الإسلام وكلهم باطنية. هذا هو السؤال، يقولون نحن مسلمون، نعم يقال لهم مسلمون ويدعون الإسلام، نعم، ولذلك يسمون الإسلاميين، ابن سينا والفارابي والقونوي وابن سبعين وش اسمه ابن الفارض وابن عربي، هؤلاء تالفين في العقيدة، ما عندهم عقيدتهم عقيدة الباطنية التي الآن تتكلم بها الرافضة تماما جملة وتفصيلا، عقيدتهم هي عقيدة الباطنية، لكنهم يعني انتسبوا للحضارة الإسلامية والمدنية، وأيضا كانوا مضطرين يدعون الإسلام لأنهم يعني لا يرضون أن يكون أهل ذمة ولا لهم حكم أيضا عند المسلمين إلا الردة والقتل، فيحمون يعني رقابهم ودماءهم بادعاء الإسلام. قالوا مذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون، وهم إما من الصابئين وإما من المشركين. الضالون غريب. نعم، هذا هو المستغرب. جهم ترجع، يمكن طول العهد بالعبارة أو الناسخ. نعم، ترجع إلى اليهودي والفلاسفة والصابئين مجروح والمشرك الضالين كين والفلاسفة الضالين هم إما لا، هذا مستأنف، اي ممكن يصح استئناف الضالون. فلا اكيد اكيد مستأنف ما دام في فاصله وقف عند المشركين ثم قال جايز. تبقى العباره صحيحه لانه مستأنف. قال الصابئون هم والفلاسفة. لا لا انتهينا. أحسن الله إليك. صح. والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. كانه يقول أما الفلاسفة الصابئون فهم. نعم ماشي. أو صفة للفلاسفة. لا الضالون. الضالون. لأن مستأنفة. صفة الفلاسفة يا شيخ. الفلاسفة الضالون. والصفة لا فت. هو ما عطف الفلاسفة على المشركين. اي نعم ما قصد الاستئناف. انتهى بالمشركين ثم قال والفلاسفة الضالون هم اما من الصابئين او اما من المشركين. نعم اي نعم. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وأبي عبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان ابن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين. أقعد يعني وضع قواعد منهج، وهذه خليك تكمل عشان نبين شيء مهم جدا. نعم. وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. نعم. ومع ذلك يبقى الاشتباه على كثير من الخلق، يعني هي فتنة. هو الشاهد من هذا أنه مما ينبغي فهمه طلاب العلم المتخصصين في العقيدة أن الفرق جميعا تحولت في القرن، نهاية القرن الأول بدأت تتلاقح الفرق نوعا ما، فاختلطت القدرية بمبادئ. في أي قرن التلاقح شيخ؟ في آخر القرن الأول. آخر القرن الأول حصل بداية الاختلاط بين الفرق. يعني كانت الفرق الأولى الخوارج بفرقها والشيع بفرقها متمايزة، ليس بينها لقاء ولا تلاقح ولا وجوه مشتركة، حتى جاءت القدرية. فالقدرية هي بذرة كان عندها استعداد لقبول ما عند الفرق الأخرى، ثم جاءت المرجئة، والمرجئة نزعة عقلانية صار عندها استعداد لقبول ما عند الفرق الأخرى. فالقدرية صارت أسرع في يعني الاقتناص والقناعات بفرق بما عند الفرق الأخرى. فمع النقاشات في نهاية القرن الأول صار هناك صراعات بين أهل السنة من طرف، وهم بقية الصحابة وأيضا كبار التابعين وتابعيهم، بدأت الصراعات والنقاش والجدل. هذا الجدل صار بين أهل السنة من وجه، وأهل الفرق عموما عموم الفرق من وجه آخر، وبين الفرق فيما بينها. بدأت القدرية تجادل عن أشياء، وبدأت المرجئة تجادل عن مبدأها، وتوافقوا على أشياء. فمن هنا القدرية كانت أكثر استعداد للانفتاح على الفلسفة وبداية التجهم والاعتزال. فاختلطت المعتزلة الأولى بالقدرية في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني. وتأريخ للمعتزلة ب110 في بداية القرن الأول، هذا تأريخ تقريبي في ظهور المعتزلة لا في نشأتها، لأن الظهور لابد تسبقه نشأة. يعني عندما تكلم عمرو بن عبيد والتف حوله واصل بن عطاء ثم مجموعة من الشباب، لا يمكن أن يكون ذلك التجمع وليد الساعة. إنما القصة التي عند الحسن البصري، قصة المنزل بين المنزلتين، هي القشة التي قصمت ظهر البعير. فمن هنا لما بدأت المعتزلة عرفنا أنها تقمصت رأي القدرية التي جاءت بعد عام 60 للهجرة. عام 63 أو 64 بدأت القدرية، يعني 50 سنة صار في تحول. في القرن الثاني صار اختلاط الفرق أكثر، صار هناك تلاقح. بدأت الخوارج تأخذ برأي الجهمية الأول، ببعض آراء الجهمية والمعتزلة. في ماذا؟ الرافضة تركت التجسيم في مسألة الرؤية والشفاعة وصفات الله عز وجل. بدأت فرق الخوارج تتحول تحول جزئي إلى إلى إلى إلى آراء الجهمية المعتزلة الأولى. تحولت أو بدأت تحول جزئي عند فرق الرافضة بدل التجسيم والتشبيه إلى التعطيل. ومع ذلك يوجد تمايز في القرن الثاني، لكنه تمايز نسبي، يعني يوجد اختلاط وتشابه بين أصول الفرق بنسبة نقول 30% مثلا، 50% كل فرقة حسب الأخرى. فالإرجاء انتشر بين أكثر الفرق، القول بالقدر انتشر بين أكثر الفرق، حتى الفرق الأولى. بداية التأويل والتعطيل انتشر بين جميع الفرق، جميع الفرق تحولت الرافضة. في القرن الثالث هو قرن يسمى الاختلاط بدل التمايز، يسمى التداخل العقدي. القرن الثالث تداخلت الفرق تداخل عجيب، وهذا مما يهم طالب العلم بالضرورة، لأنه الآن تثار قضايا من بعض طلب العلم في الرد على الذين الآن بدأوا يتقمصون آراء المعتزلة والجهمية والقدرية والخوارج. خفيت على كثير من طلاب العلم أن هذه الفرق اختلطت في القرن الثالث، ولم يعد فيها تمايز إلا تمايز جزئي. كان في القرن الأول يعني الاختلاف جزئي، إيش اسمها، الاتفاق جزئي. أما في القرن الثالث فالتمايز جزئي جدا واختلطت الفرق. نأتي لبشر المريسي. بشر المريسي أسس الجهمية على أسس تتفق مع المعتزلة وأسس تقبلها الفرق الأخرى. الجهمية بدل ما كانت في القرن الثالث ترد النصوص، تعطل تعطيل كامل للصفات، تتكلم في الغيبيات بما يدل على يعني إنكار الغيبيات، جاء بشر المريسي وهو عبقري ذكي، وظف عبقريته في تأسيس الضلالة. قال ما لسانه، بل يعني أشار إلى هذا سعيد أبو سعيد أبو عثمان الدارمي، أشار إلى هذا بنصوص. جاء المريسي أو المريسي على صح وقال في لسان حاله أو لسان مقاله: إلى متى نأتي بمذهب لا يقبل لا عند العامة ولا عند الخاصة؟ أحسن أننا نحول المذهب إلى التأويل. فأخذ يستعرض النصوص، بدل ما يردها يستعرض نصوص القرآن نصوص الحديث ويؤولها، يؤولها، وتأويل يؤدي إلى التعطيل أصلا. هذا التأويل انتشر بين جميع الفرق، أصبحت الخوارج مؤولة، وبدأت على إثر ذلك تظهر الكلابية على تأويل بشر المريسي، وتحولت المعتزلة إلى مؤولة شاملة وهي من حين على التأويل، لكنها قننت التأويل ومنهجته. وتحولت الجهمية إلى أصول المعتزلة، واختلط الأمر، فصار المنهج الكلامي الذي وضعه بشر المريسي هو منهج الجميع. قد يختلفون في التفاصيل، أما في الإجمال فعليه الإباضية بقية الخوارج في القرن الثالث بدأوا بهذا المنهج. في القرن الأول ما كانوا يعرفون ذلك، القرن الثاني بين بين، في القرن الثالث تحولت الرافضة إلى جهمية معتزلة، تحولت الإباضية إلى جهمية معتزلة، تحولت جميع الفرق إلى شيء من أصول الجهمية، ثم نبتت نابتة جديدة تريد أن توائم بين أهل الحديث وبين المنهج الكلامي الجديد الجهمي الجديد اللي بناه بشير المريسي وتحمس له المتحمسون وعلى رأسهم ابن شجاع الثلجي. فالثلجي طور مذهب المريسي ونشره وأصل له أو نقله على صح، وهو اللي رد عليه الدارمي. عشان ننتهي من هذه القضية، في نهاية القرن الثالث اختلطت الفرق على نحو ما قلته لكم، اندثرت المشبهة، صار الفرق كلها مما مؤولة وإما معطلة، نبتت نابتة جديدة يعني من ابن كلاب، ابن كلاب من أهل الحديث لكنه يعني بالغ في الرد على معتزلة وجعل هذا مهنة. وهذه مسألة خطيرة مهمة لطلاب العلم في هذا العصر، بألا يجعلوا الحوارات مهنة حرفة، فإن ذلك سبيل الضلالة. تحاور لكن بقدر، ترجع لأصلك، ما تنكشف تقتل. إنسان يعني مثل المحارب يهجم، فإذا شاف أنه بيتعب يرجع إلى إلى إلى فئته، إلى فئة المؤمنين، وإلا يقتل أو يصير في صف العدو. فهم ابن كلاب أمعن، وقد نهاه السلف، أمعن في الرد وفي إشغال نفسه بالردود حتى نسي العلم الشرعي وترك طلب العلم، وصار همه الاستعلاء على أهل الأهواء والبدع والافتراق، على أهل الكلام، لا سيما أنه أعطي موهبة يقتنص فيها الخصم، لذلك سمي ابن كلاب. الكلاب هو يعني الآلة لتقبض، أي نعم. فمن هنا لما تمادى تأثر، فبدأت عنده بذرة التأويل، انتقلت إلى تلاميذه، وثم أخذ نزعة الأشعري على نحو في استحياء، لم يعني بإجمال لم يفصل. ثم بعد ذلك بدأ المذهب الكلامي على يد رجلين، ابن كلاب والأشعري، أو على الأشعري، لأن ابن كلاب وضع الأسس وفصل فيها الأشاعرة الأوائل، وكذلك الماتريدي. أبو منصور الماتريدي العجيب أنه ما تدرج مثل الأشعري، على طول فتح باب علم الكلام المقنن، ولا أدري كيف صار بينهما التشابه بين الأشاعرة الأوائل خاصة تلاميذ الأشعري وبين أبو منصور الماتريدي، لا أدري، مع أنه ما تتلمذ أحدهم على الآخر، لكن نظرا لأنه كثير من الأحناف تقمصوا مذهب الكلام وهو من الأحناف العجم، فمن هنا بدأت الماتريدية واستقر المنهج الكلامي على منهج الأشاعرة والماتريدية، وبقيت الجهمية والمعتزلة ليس لها كيان مستقل. لا يوجد معتزلي خالص إلا يكون إما رافضي إما شيعي زيدي، إما رافضي وإما شيعي زيدي وإما إباضي. استمر الأمر طيلة القرون الرابع والخامس والسادس. في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية كان هناك بعض التمايز بسبب الحراك والعراك العقدي، لكن ومع ذلك بقي التجاهم والاعتزال يعني داخل في الفرق، ولم يكن مستقل، انتهى استقلاليته في القرن الثالث لما هزم في عهد الإمام أحمد. أخيرا انبعثت فرق جديدة تتبنى مذاهب الجهمية والمعتزلة. هذه الفرق مثل الأحباش ومثل تبنون خليط من الفرق، ومنه مذهب الجهمية، وأيضا كذلك حزب التحرير. حزب التحرير اعتزالي خالص. الاتجاهات العقلانية الحديثة يعني تتبنى المنهج للمذهب، حزب التحرير يتبنى المنهج والمذهب، الاتجاهات العقلانية تتبنى المنهج للمذهب، أحيانا تدعي أنها تنقد المعتزلة وهي تنقدهم بما يؤكد أصولهم وينشرها ويعززها. نعم، ظن طولنا في هذا الموضوع لكنه مهم. ها؟ المنهج أخذ الأصول بدون الانتماء إلى الجماعة، بدون الحماس لها، هذا منهج. يأخذون أصول التأويل، عرض الدين على العقول، تقديم العقل على النقل، هذا أخذوه الاتجاهات العقلانية المعاصرة، مع أنها مدارس لكن كلهم أخذوا منهج المعتزلة، لكنهم ما يقولون نحن معتزلة، حتى وإن مدح المعتزل لو تقول أنت معتزلي يزعل، أما حزب التحرير إذا قلت معتزلي يعتز بذلك، يعلنه ما عنده إشكال. نعم، هذه أضاعها وأضاع لها السلف ضابط. الفرقة اللي تخرج من الملة وهي تنتسب للإسلام هم الغلاة من كل فرقة، غلاة الجهمية، غلاة المعتزلة، غلاة الصوفية، غلاة أو الباطنية بدون ما نقول غلاة، هذه خرجت من الملة. الفرق الجديدة مثل البابية والبهائية والقاديانية هذه خرجت من الملة، والمشبهة يخرجون من الملة المجسمة. لا، هي تبقى محل اجتهاد، لا لا ما تحصل. لا، الفرق التي تدخل في الإسلام حصرها صعب، هذا غيبي، لكن ممكن تقريب. لا تعتبر فرقة، أي جماعة لا تعتبر فرقة حتى يكون لها منهج ولها أتباع ولا أصول وتبقى. إذا بقيت فهي من الفرق، إذا اندثرت خلاص لم تعد من الفرق. نعم. قال: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلى أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الكتاب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر. نعم، يسير وينظر. نعم. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، ونفترض أنكم منها يا شيخ ولا؟ نعم. إلا قليلا منها الأنسب يا شيخ. منه يعني كلام السلف. نعم، ومنها أولى، لكن لأنه قال كتب هنا، كتاب السنن كتب، والأولى أن يقال منها. نعم، تفضل. مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي شيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن مندة، ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد، وكلام الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل لعبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل، أذكر يا شيخ أن كنت أنت وهذا دليل أن كتب السلف مغيبة أو كذا، يعني كتب السلف عبارة عن قوائم ضخمة جدا، لكنها مغيبة لعدة اعتبارات. أولا، أول من عني بالنشر عندنا ليس أهل السنة والجماعة، حتى الذين خدموا كتب السلف في بداية دعوة الإمام محمد بن الوهاب، عندما كانت السنة انتشرت بدولة وصار لها كيان، أغلب من خدم التراث هم من أهل السنة الذين في مصر وفي الهند، وإمكانتهم ضعيفة وإطلاعهم ضعيف. لكن بعد ما الآن ظهر طلاب العلم من أهل السنة وظهرت الجامعات والمكتبات، والحمد لله أخرج الكثير من التراث السلف، لكن ومع ذلك من ناحية إعلامية ومن ناحية تربوية يعني شبه مغيب. طلاب العلم يعرفون الكتب الكثير هاي، ما يعرفونها ولا يعرفون مضامينها، صح، ولا أساليبها. شنو؟ نعم. السبب الثاني يا شيخ، السبب الأول إيه؟ وشو السبب الأول فيش؟ أنت قلت يا شيخ إنه لعدة أسباب أنا مغيب، السبب الأول إيه السبب الثاني الأول إنه أول من بادر للمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الثقافية والفكرية هم أصحاب يعني الفكر الذي لا يلتزم، غير ملتزم، يعني أشبه رجال الصحافة ورجال الأدب ورجال الإعلام والناس اللي لا فقه لهم في الدين، فصارت عنايتهم كتب الأدب والتاريخ أسبق من عنايتهم كتب السلف، فيعني من داخل الأمة الآن وإلى الآن. يعني الزخم الإعلامي والفكري والثقافي والأدبي يقوم على أناس لا يسأل عندهم حس العقيدة. شيخ، أنا عندي سبب ثاني لو أذنت الشيخ أذنت لي، أرى أنه يعود إلى أيضا إلى بعض مشايخنا، لأنه عم يقول بعض مشايخنا في الحقيقة ما كنا نعرف مثل هذه الكتب والأصول. اللهم ما درسنا إلا مثل الكتب المتأخرة مثل كتب الشيخ محمد الوهاب، وفي الجامعة ما ندرس إلا العقيدة الطحاوية. لكن هذه الكتب العظيمة، يعني كتب الإمام أحمد في العقيدة وابن خزيمة والطبراني وإلى آخره، ما لها ذكر في مراحل الدراسة حتى، ولا يعني كمرجع. لكن لو جينا إلى كتب الفقه تجد أنه يعني حتى الطالب في البحث العلمي أو في الإشارة تشار إلى كتب المذاهب، المغني يشيرون إلى كتب يعني المتقدمين في كتب الفقه. هذا الاهتمام ما نجده اللي عند الفقهاء ما نجد عند علماء أو عند كثير من علماء العقيدة. ما أدري هل هذا كلامي صحيح يا شيخ؟ أنا أتكلم عن نظرتي ومسيرتي في الدراسة يا شيخ. إلا اللهم ما هو موجود في المساجد يعني، وتعرف هذا ليس متاحا لكل أحد. على حال هذا الكلام نسبي وليس، أنا ما أقره كله. هذا حنا طبيعتنا الأجيل هذا واللي قبلنا بقليل واللي بعدنا يرمون تقصيرهم على الآخرين، وعندي على الراهين هذا. لو نظرت ترجمة أئمة الدعوة الكبار وجدتهم يعرفون هذه الكتب وقرأوها ودرسوها. لو تقرأ مثلا سيرة أئمة الدعوة الكبار آل عبد اللطيف ولا ابن سحمان، ولا تقرأ سيرة ابن عيسى، ولا سيرة أي واحد من أئمة اللي صاروا كبار نهلهم عام، تجد يقال وقرأ كتاب التوحيد لابن خزيمة، اقرأ سيرهم. لكن بقي حينما يدرسون، طبعا هم لا يستطيعون يدرسون كل شيء، والأجيال ما كان عندها استعداد يعني أخذ العلم الموسوعي إلا قليل، يدرسون الأقرب إلى والأنسب للناس في عصرهم. فمثلا كتاب التوحيد هو الكتاب اللي يعني يفقه الناس في الدين في العقيدة على نحو يتناسب مع ظروف الناس ومع مشاكل والمخالفات العقدية الموجودة في عصره، فكان كتاب التوحيد سائد. لكن اقرأ سيرهم تجد أنهم قرأوا وأقرأوا هذه الكتب المذكورة رغم قلتها. الشيء الآخر وهو المهم، هم يعرفونها أئمة الدعوة ومشايخنا، لكن لم تصل إليهم، هي في مكتبات أغلبها في الغرب، أغلبها في الغرب وجدت منهوبة. ولذلك كان بعضهم يعني مثل ابن سعدي وغيره يستقدم الكتب من الهند ومن أوروبا ومن تأتيه بالبريد، بعضها يصل بعضها ما يصل، فكانت عزيزة لو كانت متوفرة لديهم، ومع ذلك ينسبون إليها بالنقل. لو قرأت كتب الموسعة لأئمة الدعوة مثلا على سبيل المثال تجدهم في كتب الموسعة ينقلون عن هذه الكتب بالواسطة لأنهم لا يجدونها. فكيف يعني نلومهم في أمر لا يقدرون عليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حبيسة مكتبات ليست في الحجاز ولا في نجد، في الشام في أوروبا وفي أمريكا لا، نهب التراث، نهب وجد الآن. يعني مثلا بيان تلبيس الجهمية ترى وجد في أوروبا ما وجد في العالم السابق، أعظم كتاب في الرد على المتكلم. نعم. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفات لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ جزاك الله خير.